إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. وهنا نزل الوحي. وهنا نزل الوحي. فكرة إسماعيل ميدار. الإعداد الدرامي والتقديم نهى بوصيلة. أشعار وألحان أحمد الدمنهوري. توزيع هشام نوارة. غناء نادية مصطفى. أنت إلهي لا إله إلا أنت، لك الشكر ولك الحمد رب السماء ورب الأرض، أنت إلهي لك أسلمت وبك نزل الوحي. إخراج أميرة الدسوقي. قرن الله تعالى ذكر الوالدين بذكره في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، وأكد على أن رضاه عز وجل مقرون برضاهما، كما حرم الإسلام الإساءة للوالدين ولو كان على شرك، وحث على الإحسان إليهما ومعاملتهما بالمعروف وعدم الاستجابة لأوامرهما فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. يا سعد، يا حبة قلبي يا سعد، هيا يا صغيري، هيا استيقظ سعد، هيا. أما زلت ترينني صغيرا يا أمي؟ أكل هذا الطول والسن واللحية وما زلت حبة القلب؟ ومهما بلغ بك العمر ستظل هكذا في قلبي حبيبي وصغيري. هيا، لقد أعددت لك الفطور بيدي، هيا. حسنا حسنا، من الطارق؟ افتحي يا جميلة، افتحي يا أم سعد. سلمى، مرحى مرحى بصديقة العمر، أين أنت وما كل هذا الغياب؟ إنها مشاغل الحياة يا جميلة، ألهتني عنك يا حبيبتي. كيف حالك أنت؟ وكيف حال سعد ابنك المدلل؟ نعم، هو حبة قلبي وسيظل. أهو هنا يا جميلة أم بالخارج؟ لا، هو ليس هنا، ولكن ما بك؟ لماذا تغير وجهك هكذا؟ أنت تعلمين جيدا أنك صديقة عمري وأنني أحبك وأتمنى لك كل خير. ما بك يا سلمى؟ تحدثي، ما الأمر؟ لقد علمت أن سعدا يجلس كثيرا مع محمد وأصحابه و... وماذا؟ تحدثي. الحقيقة يا جميلة أن سعدا اتبع دين محمد، ولما علمت بذلك أسرعت إليك لأخبرك، عسى أن تعيديه إلى رشده. ما بك؟ ماذا حدث؟ هل أنت مريضة؟ صبوت يا سعد، صبوت يا ولدي، خرجت عن دين أبائك يا سعد. لماذا يا سعد؟ اهدئي يا أمي، اهدئي أرجوك، لا تبكي واسمعيني. صبوت، إن هذا الدين لهو الدين الذي لا أريد أن أسمع شيئا عن محمد ودينه. اسمع يا سعد، لا تدعن دينك هذا أو لا أكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي ويقال لك يا قاتل أمه. أمي أمي، أرجوك لا تفعلي، فإني لن أترك ديني أبدا. يا ويلي. حسنا فعلت يا سيدي أنك جئت. ما بالك أيتها الخادمة، ما الأمر؟ إنها سيدتي جميلة لم تأكل منذ 3 أيام وتقضي وقتها بالنهار خارج المنزل في حرارة الجو والشمس حتى غشي عليها أكثر من مرة، ولا أدري ماذا أفعل معها. لا حول ولا قوة إلا بالله، اتركيني وحدي واذهبي إليها. أمرك يا سيدي. يا ربي ماذا أفعل؟ إنني لن أترك الإسلام مهما حدث. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله، أما بعد، سبب نزول هذه الآية هو أن سعد ابن أبي وقاص، وهو من أوائل المسلمين الذين دخلوا في الإسلام، لما أسلم قالت له أمه، وكان اسمه جميلة: يا سعد، ما هذا الدين الذي قد أحدثت؟ لا تدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمه. قلت: لا تفعلي يا أمه، فإني لا أدع ديني هذا لشيء. قال: فمكثت يوما لا تأكل فأصبحت قد جهدت. قال: فمكثت يوما آخر وليلة لا تأكل فأصبحت وقد اشتد جهدها. قال: فلما رأيت ذلك قلت: تعلمين والله يا أمة، لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء. إن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي. فلما رأت ذلك أكلت، فأنزلت هذه الآية. وهنا نزل الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. هنا نزل الوحي. شارك بالتمثيل خالد الذهبي، سوسن ربيع، نجاة حسن، عبير مكاوي، وضيف الحلقات الدكتور عبد الفتاح عاشور. الهندسة الصوتية محمود صبري. مع تحيات نهى بصيلة وأمير الدسوقي. وهنا نزل الوحي. أنت إلهي.